الشريف.

Yeah. Yeah. أكبر. ربنا يحفظك ويحافظ عليك يا رب. لستنك أحد فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا Thank you. الناس عطشان برويه. والصادقين والصادقات فاذكرنا واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. يا رب الله يفتح عليك يا رب، الله يفتح عليك يا رب. الله يرضى عليك، ايه تعليق نعيم. الله ما شاء الله ما شاء الله. أعلم الله لهم مغفرة. واحد. تقدمها لكم على احد مكبرات الصوت لصاحبها الحج سليم المهدي الشهير المقيم بصف الجليل مركز الجليل بالاشتراك مع الهندسه الكهربائيه محطه جليزه الكبرى لصاحبها الحج السيد طيار الشهير المقيم بديار البلد كبرى قصور بيان المتنقلة على مستوى الجمهورية أولاد البحيري الشهير والمقيم بديار البلد الخدمة المتميزة على مستوى الجمهورية الحج حسن أبو دياب وأولاده وإدارة كتر محمد أبو دياب الشهير والمقيم بأخوة مركز ديار البلد وتلحمد وليمان إن هذا كان لكم جزاء وسعيكم مشكورا وسبحان من له الدواب.